الذي أتى بهذه المبادئ وهذه الأحكام، يخاطب الذي أتى بهذه المقاصد، هو الذي يفهمها وهو الذي يبينها للناس. يعلم من نفسه هذا الأعرابي أو هذا الناس، يعلم من نفسه حكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينطبق على كل من يأخذ شيئا من النصوص الشرعية، سواء من الكتاب العزيز أو من السنة، يأخذ من ظواهرها ولا يرجع إلى الأدلة الأخرى التي تبين معانيها ولا يتمعن في النظر فيها، فيأخذ ظواهر النصوص ثم يطبقها أو يحاول تطبيقها على غير المنهج الذي سلكه المسلمون. يقول إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقصدت يعني يمرقون منه قال هنا منه والضمير المذكور في النص القرآن، في روايات هناك يمرقون من الدين كما يمرق السهم، يمرقون يعني يخرجون كما يمرق السهم من الرمية، يعني كما يخرج السهم من الصيد الذي رمي يخرج منه جاش لا دم فيه لقوته وقوة نهوده، يعني خروجهم سريع مع أنهم يقرؤون القرآن إلى آخره. أثرهم يعني حديث يعني في بعض رواياته أناس سيظهرون أناس تحتقرون قراءتكم عند قراءتهم، صلاتكم عند صلاتهم إلى آخره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هنا نقل أن هناك روابط شرعية في مسألة الأخذ بالنصوص والأدلة الشرعية، وهي أن نرجع في فهم الأدلة الشرعية في الأحكام سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في السلوك أو في الاعتقادات، يرجع في ذلك إلى أهل العلم، ولا يظن الإنسان المبتدئ أو الذي لم يجمع من وسائل معرفة الأحكام والمعاني من أدلتها، لا يظن من نفسه أنه وصل إلى الاستقلال بفهم هذه المعاني، ثم يوقع نفسه في حرج شديد وفي إثم عظيم، ويوقع المجتمع أو الناس فيما لا تحمد عقبا. نعم. أما الحديث أو الأثر، أثر أبي بكر في مسألة هنا قال لو رأيت رجلا على حد إلى آخره، هذا فيه رأي أبي بكر رحمه الله ورضي الله عنه أنه لا يقضى بعلم، يعني لا يقضي القاضي بعلمه ولو علمه يقينا، يعني بل لا بد من، وإن كان هذا في يعني في الحدود، أنه قال لو رأيت رجلا على حد من حدود الله إلى آخره. شيخ ذكر بعض الأدلة للمانعين وبعض الأدلة للمجيزين، واختصرنا المسألة بالذي يظهر أنه هو الذي يعضده الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن ينتقل الشيخ ومن ننتقل معه نحن إلى باب آخر من أبواب القضاء، باب من لا يجوز الحكم بشهادته، يعني موانع الشهادة. الشهادة هي إحدى الوسائل الظاهرة القوية لإثبات الحقوق، لأن الحقوق سواء كانت حقوق مالية أو حقوق بدنية قصاص وجنايات أو حدود لله سبحانه وتعالى لا تثبت إلا ببينة أو إبراء، لها وسائل، إما البينة وهي الشهادة على درجاتها التي سمعناها بالأمس واليوم سنسمعها، شهادة شاهدين أو رجل وامرأتين أو شهادة ويمين، هذا في الأموال، أو شهادة أربعة شهداء فيما يتعلق بحد الزنا والقتل، أو إقرار. الشيخ ذكر هذا الكتاب أو هذا الباب فيما يتعلق بالشهادة. شهادة لها شروط، شهادة باختصار طبعا بيتعلم ما الشهادة، ما هي الشهادة؟ هي شهادة إخبار مما يعلمه الشاهد، لكن الشهادة مأخوذ من الشهود، والشهود هو الحضور، إنه حضر الشيء وعلمه، فهي إخبار بما يعلمه ولكنها خاصة، إخبار خاص، إخبار بما يعلمه الشخص في قضية من القضايا في مجلس الحكم، في مجلس الحكم. وبعضهم يشترط لها، بعض الجمهور على العلم يشترط لها لفظ الشهادة، أشهد بالله العظيم وأشهد بالله أن كذا حصل إلى آخره، إذا فهي إخبار بما يعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها على مثلها وانظر إلى الشمس تشهد، يعني لا يشهد ويخبر إلا بما يعلمه يقينا لا شبهة له فيه، لكن لها شروط. هذه الشهادة يترتب عليها حق، إعطاء حق ومنعه ومنع شيء عن الآخرين، وإثبات بل يعني استحلال الدماء وخروج شهادة من الأنكحة والطلاق ونحو ذلك. فما هي شروط أو ما هي الموانع؟ طبعا شروط الشهادة ذكرها بعض العلماء، منهم من قال إنها ستة ومنهم من قال أكثر من ذلك، منها ومن أهمها الإسلام، يعني الإسلام وفيه خلاف سيأتي، في بعض مواقعه، والعقل ولا بد منه، والعدالة وعدم المانع. عدم المانع هنا قد يكون الإنسان مسلما عاقلا بالغا في منتهى التقى تقيا، ولكن هناك مانع يمنع من قبول شهادته كقرابة أو عداوة بينه وبين الخصم أو كذا، فإذا هنا سيذكر موانع الشهادة. باب من لا يجوز حكمه بشهادته. وذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة قانع لأهل البيت. وفسر القانع هنا قال: والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت، يعني الأجير الخاص الذي يعني عايش عليه يعني بأكله وشربه ومنبسه. رواه أحمد وأبو داود. وقال أبو داود: شهادة الخائن والخائنة إلى آخره نعم. ولم يذكر تفسير القانع رواية أبي داود، لم نذكر فيها تفسير القانع، وإنما ذكرت في رواية الأخرى رواية أحمد. ولأبي داود في رواية: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. الشيخ ذكر هذه الأحاديث برواياتها في بعض موانع الشهادة، هناك موانع أخرى ذكرها للعلم لأدلة سنشير إلى بعضها. حديث عمرو بن شعيب فيه يعني لا تجوز، يعني لا تصح ولا تقبل، لا تقبل. طبعا لا تجوز أيضا ليس له، ليس للخائن ولا للخائنة ولا للزاني ولا للزانية أن يشهد، ليس له ذلك، لا يجوز شرعا ولا يجوز قبولها، يعني فلا تصح. لا تجوز شهادة الخائن ولا خائنة. من الخائن والخائن؟ ما المراد به هنا؟ ولا ذي غمر على أخيه. الشيخ هنا يقول في مسألة الخائن، قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. صرح أبو عبيد بأن الخيانة تكون في حقوق الله، الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص. إذا الخائن لأمانته وهذه حقوق الناس، وطبعا هي بينها وبينه وبين الله كذلك، والخائن لدينه، الخائن الذي مثلا الذي يقصر في فروض الإسلام، يعني يقصر في صلاته، هذا من أكبر الخيانة، الذي يعني يعرف عنه أنه لا يؤدي فريضة الصيام وهو قاتل، هذه إذا فهذا يشمل الخيانة في الدين والخيانة في الدنيا، وهذا يشمله هذا جزء مما يعني يشمله اشتراط العدالة. العدالة أن يكون إيش؟ يعني محافظا، يعني صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. فالتقوى التزام بما فرض الله والامتناع عما حرم الله، فمن ترك شيئا مما فرضه الله فهو خائن في ذلك، ومن فعل شيئا مما حرم الله فهو خائن في ذلك، سواء ما يتعلق بالعبادة أو ما يتعلق بحق الله يعني أو ما يتعلق بحق الناس. هذا الحديث شامل يعني فيه العدالة. نعم. لا تقبل لا شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخي. ذي غمر يعني ذي عداوة، الغمر يعني العداوة. الشيخ هنا فسرها كالغمر الحنة، الحنة أو الإحنة، الحنة والشحنة، والحنة بكسر الحاء المهملة كما نفتوها الآن تخفيف النون، لغة في إحنة، الإحنة والحنة لغتان، لكن الأفصح إحنة، وبعضهم يمكن حنة يقول ليست لغة لكن هي لغة قليلة، فيقال حنة أو إحنة يعني ضغينة في قلب الإنسان لإنسان آخر. يقول الجوهر من أهل اللغة يقول في صدره علي إحنة، ولا يقال حنة، وبعض العلم يقول حنة وحنة وإحنة. والمواحنة هذا عامة كلام عامة الناس فلان وفلان مواحنة، المواحنة المعاداة، والمواحنة المعاداة. نعم. نعم. وكذلك الشحناء هي العداوة. إذن هنا الحديث فيه دليل على أنه لا تجوز لا تصح لا تقبل شهادة العدو على عدوه من المسلمين، يعني قد يكون تكون العداوة بين المسلمين، فإذا كان مسلمان بينهما نوع بينهما عداوة ظاهرة معروفة معلومة فليس لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لكن العداوة في الدين أو في الدنيا العداوة الممنوعة التي هي بسبب الدنيا. العداوة الممنوعة التي هي بسبب الدنيا. أما عداوة إنسان لإنسان لأنه يتظاهر بالفجور والفسوق وكذا فهو يكرهه ويعداه لأنه يعني لما فيه من مخالفة الشرع ظاهر، هذه لا تعتبر. إنما الذي فيه خلاف بين أهل العلم أو الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم من أن العداوة المانعة هي العداوة بسبب الدنيا، لأنها قد تحمل، هذا ترجع إلى مسألة التهمة، قد تحمل العداوة، قد يكون المتعاديان في نفسيهما تقيين، يكونا تقيين ملتزمين كذا إلى آخر ما، لكن وجود هذه العداوة واستمرارها بينهما فيها تهمة ربما مع عدالته وكذا لكن فيها تهمة أنه ربما يشهد عليه بما يضره لأنه عدوه يحب أن يضره، ولا تخلو من أثر وخدش في عدالة المتعاديين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يعني يبيت أو يمكث الرجلان المسلمان ثلاثة أيام متهاجرين إلى آخره. فبقدر ما يمكن أو بقدر ما ينبغي يعني يستطيع الإنسان أن يرفع ويزيل العداوة بينه وبين المسلم آخر، إلا أنها وهذه من طبائع البشر ومن غرائز أنه قد يحصل ويكثر، فإذا وجدت فلا يسلط العدو على عدوه بقبول شهادته ضده. نعم يجوز أن يشهد له لأن التهمة عندئذ مفروض. نعم قال ولا ذي غمر ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع قلنا أو قد جاء في رواية في تفسيره القانع الذي ينفق عليه من أهل البيت، يعني واحد عايش في بيت تابع يعني اللي أهل بيت يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويسكنوا، هو ليس منهم ولكنه يعني تبع لهم يحتاج إليهم، يعني لا ينفك عنهم، فلا تصح شهادته لهم. لما؟ لأنه يجري إلى نفسه نفع وفيه التهمة واضحة في هذا. كذلك من هذا الحديث ومن غيره مما يعني الحديث التي وردت تنصص بها على بعض الأشخاص يعني بعض بصفاتهم شهادة الخائن ممنوعة، شهادة في الرواية الأخرى ولا زان ولا زانية، ثم ما في النص ثم نأتي إلى ما يقاس عليه ولا زان ولا زانية. الزان والزانية الله سبحانه وتعالى قد ورد النص في عدم قبول شهادتهما، جلد والزاني بجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم به مرافة لا هؤلاء في القاتل نعم ولا تأخذكم به مرافة في دين الله، إلى قوله تعالى في الآية إن الذين يغنون المحصنات ثم لم والذين يغنون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء هذا القاتل فيجلدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلى آخره. فنص على عدم قبول شهادة من ثبت عليه أنه شهد شهادة زور، يعني لأنه إذا فتف ولم يأتي بالشهادة فشهادته في هذه المسألة غير مقبولة، فبني عليها أنه جرب في شهادته فيمنع من الشهادة إلى أن يتوب، وفيه كلام بعد توبة فيها تقبل أو لا تقبل، يعني خلاف الأهل. الزاني والزانية، الزنا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، من أكبر المعاصي، فهو فسق أو ليس فسق؟ هو فسق، إذن مناقض للعدالة، مناقض للعدالة، من المحرمات التي يعني يرتكبها إذا ارتكبها الإنسان فقد خدش ونقص من عدالته فلا يصاب بالعدالة، بل هو يعني بدرجة الفسق إذا عرف بذلك فهو فاسق فسقا ظاهرا، لا خلاف بين أهل العلم كأنه فاسق. هم الفاسقون لا تقبل شهادتهم. من حديث او من هذا القول في الحديث ولا ذي غمر على اخي، يعني خائن وخائنة ولا ذي غمر على اخي، يمكن ان يكون هذا الحديث او هذان الاخوان في هذا الحديث هما اصل موانع الشهادة، فكل خائن وخائنة، هذا ورد النص طبعا، اذا ورد النص الشرعي في بيان حكم بلفظ الرجال بلفظ المذكر فيقول فيه النساء على الأغلب، لكن هنا جاء ذكر يعني جاء بلفظ المذكر والمؤنث فانتهى الأمر ما في إشكال. إذا كل خائن أو خائنة سواء في الدين أو في أمور الدنيا لا تقبل شهادته، فهذا فيه معنى اشتراط العدالة، والخائن ليس بعدل، وكل شيء يخرج العدالة فيدخل فيه هذا الباب. والشيء الثاني ولا ذي غمر على أخيه، يعني العداوة، والعداوة هنا قد يكون العدوان يعني عدلان، قد يكون عدلين ولكن لوجود العداوة وتهمة أن يشهد بما يضر عدوه لا تقبل. بناء على هذا يقاس على ذلك قاس على العلم على مختلف يعني اجتهاداته. كل ما يتعلم بما يخدش العدالة قاسوه على الخائن والخائنة أو ذكروه ذكروه الزاني والزانية. وكل ما يتعلق بتهمة في الشهادة في حد ذاته التهمة بسبب التهمة وليس يعني بسبب العدالة قاسوه على دي الغم على العداوة. مثلا عكس العداوة ما هو؟ القرابة، يعني القرابة أو صداقة شديدة. القرابة قالوا كثير من العلم يقول لا تقبل شهادة القريب لقريب، لكن ليس أي قريب، إنما لا تقبل شهادة عمودي النسب، يعني لا يعني وإن الأب وإن على والابن وإن سفر يعني نزل، لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا لابن ابنه ولا كذا، ولا الجد لابن ابنه وهكذا، ولا الابن لأبيه ولا لجده، مع أنه قد يكون عدلا. في بعض العلم يقول الله سبحانه وتعالى قال استشهدوا شهيدين من واشهدوا ذوي واستشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يقل لم يفرق بين قريب وقريب، وتكلم وقال انه اذا عرفت عدالته وصفاه وكذا فما المانع من قبوله. الامام ابن القيم كلام في هذا، ولكن الذي عليه جمهور او اكثر من اهل العلم هو المذهب عند الحنابله وكثير من اهل العلم انه لا تقبل شهاده عمود النسب الابن لابيه والاب لابنه وان علا وان نزل. لما ليس فتحا في عدالته ولكن درءا للتهمة. يشوف الفريق أو هذه القرابة القوية قد تحمله على أن يشهد له بما لا قد، ودرءا للشبهة وسدا للذريعة منعت شهادة القريب لقريب، ولا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، لأن بينهما بينهما من القرابة قد تكون ومن المصلحة ما تكون أقوى من مصلحة الابن لأبيه والأب لابنه. هذا ايضا ما المانع منه تهمة، يعني التهمة ولا يعني بعضهم قال التهمة في حد ذاتها مانع وليس سبب اخر، يعني فالتهمة مع يعني ان يقول ما ليس بالحقيقة ليجر نفعا او ليوقع ضررا بعدوه، اذا وجدت هذه التهمة فيمنع، ولهذا يمنع العدو من شهادته على عدوه ويمنع القريب من شهادته لقريبه، والعكس صحيح، فيمكن أن يشهد العدو لعدوه لأن التهمة ممنوعة. إذا شخصان متعاديان وكان عدلين وكان كل منهم يعني يمكن أن يشهد هذا لعدوه بما يثبت له حقا، والعكس يعني العكس أن يشهد الآخر له بما يثبت له حقا، لكن لا يشهد عليه لأن التهمة متحققة. وعكسه القرابة، ليس للقريبة يعني القرابة القريبة الأب والابن وكذا والزوج والزوجة، ليس له أن يشهد للآخر وله أن يشهد عليه لأن التهمة منفية، بل أقرب ما يكون إلى أنه يريد الحق والإنصاف. نعم. الحديث الآخر الأخير يعني حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة البدوين على على على قروي أو على صاحب قرية، رواه أبو داود. أولا الحديث من حيث صحته حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي وقال هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار، يعني وهو فيه نقص. يقول قال المنذري إجابة إسناده احتج به مسلم في صحيحه وسياقه في سنن أبي داود، ذكر السنن ثم قال يعني أن يعني في سند فيه بعض القول ولكنه مما يمكن أن يكون حجة. لكن ما المانع من شهادة البدوي على القروي؟ ليس العدالة وليس التهمة ولكن إقامة الشهادة، إقامة الشهادة على وجهها. أولا لابد أن نصحح أو نؤكد على تصحيح مفهوم في مسألة مفهوم البدوي. طبعا نحن في عرضنا الآن وكذا إلى آخر البدوي، وكل من لم يكن ساكن المدينة أو معاش من المحافظة أو كذا إلى آخر يسمى بدوي، لا ليس هذا هو المقصود. المقصود بالبدوي الذي وجربت النصوص ببعض أحكامه والذين يطلق عليهم الأعراب وكذا الأحكام الخاصة تخصهم، هم أولئك الذين ليس لهم مقر خاص يسكنونه ويستوطنونه، يعني متنقل في الصحراء ليس له مكان معين، يعني اليوم هنا وغدا هناك وكذا، ليس له حياة مستقرة وإنما هو بين إبله وغنمه وحلاله وماشيته. هذا يقول أهل العلم إنه أقرب ما يكون إلى الجفاء، لأنه ما يعني صبغ بصبغة يعني وهدد بتهذيب أخلاق الإسلام، ولا عنده يعني الوسائل والإمكانات التي تتيح له معرفة الأحكام. ومن هنا في غالب أحواله أنه لا يستطيع إقامة الشهادة على وجهها، ولا يعرف الأحكام أيضا. يعني والله سبحانه وتعالى عندما ذكر وخاطب الأعراب، عندما قالت الأعراب وهؤلاء الرعاة يعني الجهاد، وحين يعني كما قلنا ليس لهم مقر يستقرون فيه لا في القرى ولا في الجزر ولا في كذا، وإنما في الصحراء. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان إنما يدخل بممارسة العلم وأهل العلم ومجالستهم، فإذا يعني استوطن واستقر قد ينشأ منهم ناشئة، بل قد يكونوا هم من أقرب الناس وأكثر الناس علما وفهما ومعرفة بأحكامهم. إذا فالبدوي الوارد الحديث هم يعني أولئك الذين ليس لهم مقر يستقرون فيه، وليس مع وليس بالمفهوم الذي نفهمه الآن كما تعلمون. كرهت حقيقة هنا للكراهة وليس التحليل، كرهت يعني شهادة أو قبول شهادة البدوي. لماذا؟ قال لأنه لا يحسن الشهادة، فإذا صح وعرف عنه أنه يقيم الشهادة على وجهها وعرفت عنه العدالة فلا وجه لمنع شهادته، ولهذا ذهب جمهور العلم إلى قبول شهادته. إذا يعني قبول شهادته يعني كونه بدويا أو كونه أعرابيا هذا ليس مانعا من الشهادة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال أهل العلم حمل الحد لأنه يغلب على حاله عدم إقامة الشهادة على وجهها. فإذا عرف أنه يقيم الشهادة على وجهها وإن كان عربيا لا مسكن له ولا استقرار له، إذا عرف منه يعني اختلاطه بالناس يقول الأسواق ما يعرف منهم كذا إلى آخره، وعرف عنه العدالة وإقامة الشهادة فلا مانع من قبول شهادته. هذا ما يعني وضحه الشيخ أو بينه رحمه الله تعالى في هذا، وهذا معناه الظاهر. نعم، يقول الشيخ لا تجوز شهادة بدوي على صاحب القرية. البدوي هو الذي يسكن البادية في المغارب والخيام ولا يقيم في موضع خاص، بل يترحل يتحل مكان إلى زمان إلى مكان. وصاحب القرية هو الذي يسكن القرى وهي يعني المسلط الجامع، سواء يعني قرية مدينة بلدة إلى آخره ما دام مستقرا. ثم ذكر كلام أهل اللغة في ذلك، يقول إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. والإمام الخفافي في السنن يقول يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدوي بدون ظهور خروج يعني لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها. وكذلك قال الإمام أحمد. إذا فالمانع هو عدم المعرفة بالشهادة وشروطها وأدائها، وليس كونه بدويا أو حضريا أو غيره، بل المسألة في تحقق العدالة وتحقق معرفة أحكام الشهادة. يقول وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد بن قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القول إلى القبول، وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته، أن لم تعرف عدالته، وهذا أمر واضح. لعلنا يعني كما يجب الوقت يا شيخ نعم نكتفي بهذا القدر لنتيح فرصة إن كان هناك شيء من السؤال أو نحوه في هذا الدرس أو في غيره. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.